انتبه لهذا من أجل فهم المذاهب على وجهها. حينئذ الحكم لا يرتبط بالاسمه، لأن كل موالاة هي تولي، بالعكس. وهذا مذهب ظاهر كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، لأن التولي والموالاة مترادفان. وكذلك كثير من كلام تيمية وابن القيم عدم التفرقة، وإنما الحكم يكون باعتبار الصورة ذاتها ينظر فيها، فهما بمعنى واحد. قال في تفسير قوله تعالى ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، قال وذلك الظلم يكون بحسب التولي، يكون بحسب التولي، فإن كان توليا تاما كان ذلك كفرا مخرجا عن دائرة الإسلام، وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دون ذلك. إذا تولي تام وتولي دون ذلك، صحيح، تولي تام يعني من كل وجه، ثم تحته صور لا تصل إلى حد التولي التام. التولي التام يكون كفرا، يكون كفرا. حينئذ الموالاة والتولي بمعنى واحد. ثم يعلق الحكم في بعض المواضع بالتولي فيجعله تاما وناقصا. التام هو المخرج عن الملة، والناقص لا يخرج عن الملة. حينئذ ما هي الصورة التي تكون كفرا وما هي الصورة التي لا تكون كفرا؟ يكون بحسب النظر في كل فرض فرض، في كل أحد أحد. وقال أيضا ومن يتوله منكم فإنه منهم، هذه التولي واضح أنها ماذا؟ أنها التولي التام، هذا الأصل، وهي مخرجة عن الملة، عن الملة. قال لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينه، التولي التام يوجب الانتقال إلى دينه، يعني كفر صريح، يعني ردة عن الإسلام، هذا التولي التام. حينئذ إذا قال التولي التام جعله مرادفا للتولي عند من؟ عندما جعل القسمة ثنائية وفرق بين الأحكام. لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينه، والتولي القليل يدعو إلى الكثير. التولي القليل يدعو إلى الكثير، يعني كبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي يتلبس بها، ومعلوم أن المعاصي كالبدع بريد إلى الكفر. إذا التولي القليل بريد إلى التولي التام، والتولي التام يكون كفرا مخرجا من الملة، والتولي القليل يتدرج به، يعني يواليهم من أجل الدنيا ويزداد به مرة تلو الأخرى، ثم بعد ذلك يكون ماذا؟ يكون توليا تاما. قال والتولي القليل يدعو إلى الكثير ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يكون العبد منهم، هذا نص واضح بين يدل على التفرقة. وقال كذلك وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين عن موالاة الكافرين بالمحبة والنصرة والاستعانة بهم على أمر من أمور المسلمين، وتوعد على ذلك فقال ومن يفعل ذلك، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي فقد انقطع عن الله وليس له في دين الله نصيب. عبر بالموالاة ورتب عليه ماذا؟ الكفرة. عبر بالموالاة ورتب عليه الكفرة. قال لأن موالاة الكافرين لا تجتمع مع الإيمان، موالاة الكافرين لا تجتمع مع الإيمان، حينئذ تفسر بتولي التام، لأنه الذي يكون كفرا عند الشيخ رحمه الله تعالى. لأن الإيمان يأمر بموالاة الله وموالاة أوليائه المؤمنين المتعاونين على إقامة دين الله وجهاد أعدائه، فمن والى الكافرين من دون المؤمنين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويفتنوا أولياءه خرج من حزب المؤمنين، خرج من حزب المؤمنين وصار من حزب الكافرين، كفر أو لا؟ يعتبر كفرا. قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وفي هذه الآية دليل على الابتعاد عن الكفار وعن معاشرتهم وصداقتهم والميل إليهم والركون إليهم، وأنه لا يجوز أن يولى كافر ولاية من ولايات المسلمين ولا يستعان به على الأمور التي هي مصالح لعموم المسلمين. إذن هذا مذهب، وهو القول بترادف موالاة بمعنى التولي والتولي بمعنى الموالاة، لكن تأتي الأحكام مختلفة وليست متحدة، ليست متحدة، بمعنى أن القائل هنا بترادف يفرق بين ما كان كفرا أكبر مخرجا عن الملة وما دون ذلك. إذا من الموالاة والتولي ما يكون كبيرة من الكبائر، صحيح؟ من الموالاة والتولي ما يكون كبيرة من الكبائر، وليس كل تولي حينئذ يكون ماذا؟ يكون كفرا. نعم، ليس كل تولي يكون كفرا. الضابط هنا في هذا المذهب النظر باعتبار الصور ذاتها، باعتبار الصور ذاتها لا باعتبار الاسم. من قال بالترادف حينئذ ماذا؟ وفرق بين الاحكام، فرق بين الاحكام، حينئذ الحكم يتبع كل صوره بذاتها. فيقال ماذا صنع، ماذا فعل، او تضبط بعض الصور من فعلها، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون كفرا اكبر. المذهب الثاني من قال بالترادف، من قال بالترادف وسوى بين الاحكام، سوى بين الاحكام. المذهب الاول قال بالترادف وفرق بين الاحكام، المذهب الثاني قال بالترادف وساوى بين الاحكام، فكل موالاة فهي تولي، وكل تولي فهو موالاة، صحيح. وكل منهما كفر اكبر، كل منهما كفر اكبر، يعني ما كان لاجل الدنيا، وهذا محل نزاع، ما كان لاجل الدين هذا لا اشكال فيه كفر اكبر، يعني من والى الكفار لاجل دينهم ومحبه دينهم فهو كافر لا اشكال فيه، قسمنا او لم نقسم، سميناه توليا، موالاه، نصره، محبه، سمي ما شئت، سمي ما شئت. الاسماء هذه الاصل فيها موافقه الشرع، لكن ان خالف فالعبره بما هو كائن، بما هو واقع. حينئذ جاء ما يتعلق به باجل الدنيا، اجل الدنيا. فهذا المذهب يرى ماذا؟ انه كذلك يكون كفرا اكبر، يكون كفرا اكبر. اذا ليس عندهم موالاه تكون كبيره من الكبائر، تكون كبيره من الكبائر. هذا الاطلاق فيه نظر، فيه به نظر، لانه مخالف لظاهر بعض النصوص. فمولاه الكفار لاجل دنياهم، هذا المحل هنا، مولاه الكفار لاجل دنياهم موجبه للكفر والرده عن الاسلام على هذا المذهب. فمولاه الكفار لاجل دنياهم هذه موجبه للكفر والخروج عن الاسلام. وهذا القول ذكره الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى في سبيل النجاه والفكاك، سبيل النجاة والفكاك، يرى أن كل أنواع الموافقة للكفار موجبة للردة عن الإسلام، ما عدا حالة واحدة فقط، وهي نعم الإكراه، تقية، إلا من أكره، إلا من أكره، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مستثنا. الكفر جميع أنواعه، جميع أنواعه في حالة الإكراه يعتبر مانعا، الإكراه يعتبر مانعا في جميع صور الكفر، في جميع صور الكفر. فكل أنواع الموافقة للكفار موجبة للرد عن الإسلام ما عدا حالة واحدة وهي الإكراه. قال رحمه الله تعالى: إن موافقة المشركين تنقسم إلى ثلاث حالات من حيث الواقع، إلى ثلاث حالات. حالة الأولى أن يوافقهم في الظاهر والباطن، ظاهرا وباطنا، فينقاد لهم بظاهره ويميل إليهم ويوادهم بباطنه، فهذا النوع كفر يخرج من الإسلام، ولا إذا وقع ظاهرا وباطنا. وهنا يحتاج إلى تفصيل، إلى تفصيل، باعتبار أن المحبة لأجل دينهم أو لأمر دنيوي لابد من التفصيل. الحالة الثانية أن يوافقهم ويميل إليهم بباطنه مع مخالفته له بالظاهر، يعني قلبه معلق ليس بالمساجد، قلبه معلق به بالكفار، هذا باعتبار قلبه، لكن باعتبار الظاهر يخالف، باعتبار الظاهر يخالف، حينئذ يكون باعتبار باطنه ماذا؟ يكون كفرا، وباعتبار الظاهر يكون مسلما. نعم، إذا أظهر الإسلام وانتسب للإسلام قال لا إله إلا الله وكذا، هو يحب الكفار لأجل دينه مثلا، يكون كافرا، لكن لم يظهر هذا حينئذ يكون ماذا؟ يكون منافقا، تجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر، وهذا من حيث الوقوع. قال: أن يوافقهم ويميل إليهم بباطنه مع مخالفته له بالظاهر، فهذا أيضا كفر يعني أكبر، ولكن إذا عمل بالإسلام ظاهرا عصم ماله ودمه وعومل بحسب ظاهره، وهذا هو المنافق، هذا هو المنافق، يكون في الباطن كافرا ليس بمسلم، ويكون في الظاهر ماذا؟ قد أتى به بالإسلام، لأن الإسلام في ظاهره بمعنى أول الاستسلام الظاهري، بمعنى يأتي بالأعمال الصالحة في الظاهر، لكن في الباطن يكون ماذا؟ يكون كافرا، حينئذ يصدق عليه وصف الإسلام ظاهرا ويسمى مسلما وتجري عليه أحكام المسلمين، ولكن الباطن بينه وبين الله تعالى. قالوا: هذا هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن مودة الكفار ومناصرتهم، حينئذ يكون ماذا؟ يكون منافقا، يكون منافقا. ومثله الذي قد يوالي ويفعل شيئا يظهر لبعض دون بعض من الناس، هذا يكون من جنس المنافقين، بخلاف من يعلن هذا للجميع، وبين من يكون في الباطن يعني يناصر لكن من جهة دون جهة، فلا يعلم جميع الناس حالة ماذا؟ حالة المناصرة، هذا كذلك في داخل في كونه منافقا. الحالة الثالثة أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، يوافق في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، وهو على وجهين. ثالث هذا، الأول أن يفعل ذلك وهو في سلطانه، يعني في بلاده، لأن السلطان والحكم يكون لهم وتحت ولايته، مع ضربهم له وحبسه وتهديده بالقتل والتعذيب، وهذا هذا حقيقة الإكراه، إذن يكون مكرها، مع مباشرة التعذيب فعلا، هذا قيد، بمعنى أن الإكراه عنده على المذهب الذي يقول لابد أن يباشره التعذيب، وأما على هذا مجرد السجن لا يعتبر إكراها، صحيح؟ صح أو لا؟ سجن فقط هذا لا يسمى إكراها، هو في خلاف، لكن على هذا على قوله حينئذ لابد أن يباشره بالتعذيب، وإلا ما يكون إكراها. قال مع مباشرة التعذيب فعلا، فإنه والحالة هذه يجوز له موافقتهم في الظاهر مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، كما جرى لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، حيث أنزل الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن به بالإيمان، هذه صورة لكون يوافقهم في الظاهر دون الباطن، وهي حالة الإكراه، حالة الإكراه. الثاني أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، وهو ليس في سلطانه، يعني في بلاد المسلمين، وافقهم في الظاهر دون الباطن، وهو ما يتعلق بأمور الدنيا من حيث الجنس، وهو ليس في سلطانه، ما إنما حمله على ذلك إما طمع في رياسة أو مال أو مشحة بوطن أو عيال أو خوف مما يحدث في المال، وهذه كلها أمور دنيوية، يعني كأنه قال لأجلي دنياهم، وكان في بلاد المسلمين ليس في سلطانه، وهذا مستثنى كما مر معنا أن الصواب أنه ماذا يعتبر من الموالاة التي لا تصل إلى حد الكفر، هذا من حيث الأصل، من حيث الجنس والأصل، ثم كل صورة ينظر فيها باعتبار، فالأصل نحكم عليه بأنه ماذا كبيرة، إلا إذا اقترن بها ما يجعلها كفرا، مثل الشرك الأصغر، الأصل فيه نحكم ماذا أنه شرك الأصغر، إذا اقترن به ما يدل على أنه وصل إلى الشرك الأكبر حينئذ نحكم عليه به بالشرك الأكبر، لكن في الأصل هو شرك الأصغر. كذلك ما يتعلق بالمولاة لأجل الدنيا في سلطان المؤمنين المسلمين، يعني في بلاد المسلمين، وكان عقيدته سليمة لم يتعلق قلبه بهم لأجل دينهم، الأصل فيه نحكم ماذا أنها مولاة صغرى خاصة، مع أنها كبيرة من الكبائر، إلا إذا احتفت بها قرائن حينئذ تنتقل إلى التولي. قال فإنه في هذه الحال يكون مرتدا، يكون مرتدا، هذا واضح أنه جعل الأمور الدنيوية مطلقا، أنه جعل الأمور الدنيوية مطلقا. قال ولا تنفعه كراهيته لهم في الباطن، وهو ممن قال الله فيهم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، فأخبر سبحانه وتعالى أنه لم يحملهم على الكفر الجهل بالدين أو بغضه ولا محبة الباطل وأهله، وإنما هو أن لهم حظا من حظوظ الدنيا فآثروه على الدين المنزل من عند الله. قالوا هذا القول موافق لمعنى كلام الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى، يعني كأنه يرى أن الشيخ محمد رحمه الله تعالى يرى أن الموافقة بين التولي والموالاة، تولي والموالاة، مع أن له نصوص أخرى تدل على التفرقة، ولذلك أكثر أئمة الدعوة على التفرقة على المذهب الثالث. ثالثا مذهب من فرق بين الموالاة والتولي وكذلك خالف بين الأحكامه، خالف بين الأحكام. المذهب الأول والثاني قالوا بالترادف، واختلفوا في ماذا؟ في اتحاد الأحكام، الشيخ عبد الرحمن رأى الترادف وخالف بين الأحكام، منه كفر أكبر ومنه دون ذلك، وهذا النزاع معه ماذا؟ نزاع لفظي معهم، نزاع لفظي، يعني ما سميناه موالاة صغرى يسميه توليا، نحن لا نسميه توليا، صحيح؟ صح ولا؟ هذا محل النزاع، حينئذ يكون لفظيا، يكون لفظيا، أما الحكم باعتبار كونه قد يكون كفرا أكبر وقد يكون دون ذلك وهذا موافق عليه. والمذهب الثاني كذلك قال بالترادف، والخلاف لفظي هنا، لكن لما وحد الأحكام وجعلها متحدة حينئذ كان فيه نظر، كان فيه في نظر. المذهب الثالث قول من يجعل التولي أخص من الموالاة، تولي أخص من الموالاة، فكل من تولى الكفار فهو كافر، هكذا كل من تولى الكفار فهو كافر مرتد خارج عن الإسلام. قد عرفنا أن تولي يكون بنصرة الكافر أو الدفاع عن الكافر، ثم تحته أنواع. تولي الذي يكون كفرا ها يكون نصرة للكافر بالبدن بالمال بالجاه بالرأي إلى آخره، أو دفاعا عن الكافر. ولو لم يحصل هذا أو ذاك وحصلت محبة لدينه هذا لا إشكال فيه، لأنه يجتمع فيه التولي ويجتمع فيه ماذا؟ أن من رضي بالكفر فهو كافر، من أحب الكفار لأجل دينهم فهو كافر، صح ولا؟ ولو لم يعين جهة معينة. وليس كل موالاة للكفار يكفر صاحبها، يكفر صاحبها. وكذلك قال الشيخ عبد اللطيف كما في الدورة الجزء الأول صفحة 474، وأما قوله تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم، وقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أتى بآيات فيها التولي وبآيات فيها الموالاة، فقد فسرته السنة وقيدته. يعني إذا رجعنا إلى السنة ورجعنا إلى فهوم الصحابة في تفاسير جملة من الآيات وجدنا أنهم لا يطلقون أن كل موالاة للكافر تعتبر كفرا وردة عن الإسلام. قال فقد فسرته السنة وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة، يعني إن تكون مرادفة للتولي. إذن البحث في الموالاة، تولي هذا واضح أنه كفر أكبر للنص، ومن يتوله منكم فإنه منهم، بقي ما يتعلق بالموالاة. قال قيدته السنة بأن المراد به ماذا؟ بالموالاة المطلقة العامة. إذن عندنا غير مطلقة، خاصة، صحيح، هي التي تكون ماذا؟ تكون كبيرة من الكبائر. قال وأصل الموالاة هو الحب والنصر والصداقة، ودون ذلك مراتب متعددة. يعني لو نظرنا إلى المعنى اللغوي، لو نظرنا إلى المعنى اللغوي كما ذكرنا سابقا، الموالاة والتولي بمعنى واحد، يعني الترادف هو لغوي. ومنهم من أجرى المعنى اللغوي في المعنى الشرعي، قال لم يأتي ماذا؟ لم يأتي بيان لحقيقة التولي والمولاة، وحينئذ كل منهما مرادف للآخر في لغة العرب وهو الأصل، حينئذ جعلها كذلك في حكم الشرعي. لكن الظاهر أن الحكم ماذا؟ قد فرق الشرع، قد فرق بين النوعين. قال ودون ذلك مراتب متعددة، ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذم. وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وفي غيره. يعني التفرقة بين النوعين، تفرقة بين النوعين. فمن الموالاة ما يكون ماذا؟ مذموما، وهو ذنب ومعصية وكبيرة من الكبائر، ويذم فاعله ويخشى عليه كذلك أن يترقى به إلى ماذا؟ إلى الكفر، هذا لا إشكال فيه. لكن ليس كل موالاة تعتبر ماذا؟ تعتبر كفرا ردة عن الإسلام. قال وهذا معروف، وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وفي غيره، تفرق بين النوعين. وإنما أشكل الأمر وخفيت المعاني والتبست الأحكام على خلوف من العجم والمولدين الذين لا دراية لهم بهذا الشأن ولا ممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن. لا يعني الإطلاق، وإنما يعني ردا على بعض الناس الذين قالوا بتسوية بين النوعين. وقال كذلك في الدرر الجزء الثامن صفحة 342 عبد اللطيف قال مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة. إذن نظر إلى الشعب، الموالاة لها شعب، يعني لها أفراد، والتولي كذلك له أفراد، بعضها أشد من بعض، ومن سوى بينهما ينظر إلى كل شعبة باعتبارها الخاص. قال مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة متعددة، منها ما يوجب الردة، منها يعني بعضها، صحيح، من هنا للتبعيض، منها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام بالكلية، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات. نص واضح نص واضح يدل على أن تم تفرق بين الموالاة العامة المطلقة التي هي ردة على الإسلام وكفر ومروق من الإسلام وما هو كبيرة من الكبائر. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى درر جزء 11 صفحة 343 قال أن براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن جلس بين ظهرانيهم يعني جامع الكفار يعيش بين الكفار إنما كان عقوبة لهم لهذا الذي ساكن الكفار على مجرد الإقامة بين أظهرهم عقوبة على مجرد الإقامة يعني أراد أن يبين ماذا أن ثم إقامة وزيادة التي هي الموالاة والتولي والإقامة ذاتها قطعا ماذا ها موالاة قطعا إلا لضرورة نحو ذلك هذا مسألة أخرى لكن أصله أنها داخلة في مسمى الموالاة إذن هي فرض من أفراد الموالاة هل بمجرد مساكنة الكفار المشركين يكون كافرا لو علقناه على الظاهر قلنا ماذا هذا موالاة فهو كافر مرتد عن الإسلام والشيخ رحمه الله تعالى فرق بين ذات المجامعة والأصل فيها أنها موالاة لكن لا تصل إلى حد الكفر وإن قال بعض بأنها كذلك كفر وبينما زاد على ذلك قال رحمه الله تعالى أن براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن جلس بين ظهرانيهم إنما كان عقوبة له على مجرد الإقامة بين أظهرهم وأما تفصيل زيادة وأما إيواؤهم ونقض العهد لهم ومظاهرتهم ومعاونتهم والاستبشار بنصرهم وموالاة وليهم ومعاداة عدوهم من أهل الإسلام فكل هذه الأمور زائدة على الإقامة صحيح زائدة على الإقامة هذا من نوع من التولي وما قبل أما هذا موالاة لكنها ماذا لكنها صغرى وقد تكون ماذا قد تكون كبرى قال زائدة على الإقامة بين أظهرهم وكل عمل من هذه الأعمال قد توعد الله عليه بالعذاب والخلود فيه وسلب الإيمان وحلول السخط به وغير ذلك غير ذلك هذا فيه تفصيل أو لا فيه تفصيل إن لم يكن نصا لكنه واضح بين وسئل الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن الشيخ عبد اللطيف كما في الدورة الجزء الثامن صفحة 422 سئل عن الفرق بين الموالاة والتولي هكذا سؤال الجزء الثامن والثامن هذا أكثره فيما يتعلق به مجامعة المشركين هجرة وجهاد وكذلك مساكنة المشركين حول ذلك عن الفرق بين الموالاة والتولي فأجاب التولي كفر يخرج من الملة وهو أي التولي كالذب عنهم دفاع الكفار يعتبر ماذا يعتبر من التولي منع الناس من الكلام والطعن فيهم وسبهم هذا يعتبر من التولي قال وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي هذا يعتبر ماذا يعتبر من التولي والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب صحيح فرق أو لا تولي كفر قال والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب كبل الدوات أو بري القلم أو التبشش لهم أو رفع الصوت لهم هذه لا شك أنها لا تكون كفرا صح أو لا كما جاء في الأثر الذي مر معنا في إنكار عمر رضي الله تعالى عنه على أبي موسى لما اتخذ ماذا كاتبا نصرانيا هذا في ظاهره نوع تولي لكنه قد تخفى بعض الأنواع على بعض ولو كانوا من الفضلاء لكن ما جعله عمر رضي الله تعالى عنه ماذا ما جعله كفرا وكذلك هنا الأمثلة المذكورة كبل الدوات أو بري القلم أو التبشش لهم أو رفع الصوت لهم لسيما وقد تقرر فيما سبق أن التشبه بالكفار من جنس الموالاة ابن تيمية يعبر أنه يفضي إلى الموالاة ولا شك أن الشيء الذي يفضي غير المفضى إليه يعني لا يكون من الموالاة لكن الظاهر ماذا أنه من أجل الموالاة قد يلبس ماذا قد يلبس لباسا للاعب يحبه لأجل اللعب فقط كفر تدعى الإسلام على القول بالترادف نعم إذا قلنا كل موالاة حينئذ كل من لبس فنيلة للاعب معين أو رقم معين ما جعله في ظاهر إلا محبة له هذا الظاهر صار كافر مرتد عن الإسلام إذن أكثر الشباب الآن كفار لأنهم يحبون ماذا لاعبين صحيح لو قلنا التشبه أنه كل فرد منه هذا لم يقل به أحد أصلا من العلم أن أفراد التشبه بالكفار أنها ماذا؟ أنها موجبة للكفر، لكن منه ومنه، منه قد يكون كفرا ومنه ما لا يكون كفرا. ما لا يكون كفرا إذا اعتبرنا التشبه من حيث هو ماذا؟ موالاة، إذن وقع ماذا؟ من الموالاة ما لا يكون كفرا، بل يكون كبيرة من الكبائر. هذا من أحسن ما يقرر به ماذا التفرق بين النوعين. وإلا التشبه إنما يتشبه يفعل فعله، لماذا؟ للميل. إذن أصل الموالاة حصلت أو لا حصلت، ومع ذلك ليس كل فرد من أفراد التشبه يكون ماذا؟ يكون كفرا أكبر مخرجا عن الملة. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى ويرى كذلك التفرق بين النوعين، قال نظما: وأصل بلاء القوم حيث تورطوا هو الجهل في حكم الموالاة عن زلل، فما فرقوا بين التولي وحكمه وبين الموالاة التي هي في العمل أخف، ومنها ما يكفر فعله، ومنها يكون دون ذلك في الخلل. فرق أو لا؟ فرق بين نوعين. إذن أكثر أئمة الدعوة على التفرق بين التولي والموالاة. التولي يكون كفرا أكبر، لكن لابد من ضبطه ما المراد به بالتولي. وأما الموالاة فهي ماذا؟ فهي منقسمة، قسمة إلى نوعين. فالفرق بين الموالاة والتولي في الشرع، تولي هو نصرة الكفار بأي أنواع النصرة، بأي أنواع، هكذا على العموم، ما دام أنه ينصر الكافر على المسلم فهو ماذا؟ فهو كافر. وكذلك الدفاع عن الكفار يعتبر ماذا؟ يعتبر مين من التولي، سواء كان بالمال كما ذكرنا أو البدن أو الرأي، وهذا كفر صريح يخرج من الدين. أما الموالاة الخاصة فهي كبيرة من الكبائر، وهي المصانعة، مصانعة لأجل الدنيا مع سلامة الاعتقاد، مصانعة لأجل الدنيا مع سلامة الاعتقاد، مع سلامة الاعتقاد. فالتولي ينقسم؟ لا ينقسم، تولي لا ينقسم، هو نوع واحد لا يكون إلا كفر، لكن من أفراده ما قد يجمع عليه وما قد يقع نزاع بين العلم فيه بعض الأفراد. تبين هذا مسائل التكفير قد يقع في بعض أفراده ماذا؟ خلاف ونزاع بين أهل العلم، حينئذ لا يقتضي ماذا؟ تكفير بعضهم بعض، بل لابد من النظر فيما هو مجمع عليه وبين ما يكون ماذا مختلفا فيه. المجمع عليه لا شك أنه داخل في أصل الدين، معنى هنا المعادات داخل فيه في أصل الدين. أما ما يقع فيه نزاع فهذا ينظر بحسبه، قد ترجح ماذا أنه كفر، لكن لا يلزم أن تحكم على الآخرين الذين لم يكفروا به أنهم لم يحققوا الكفر بالطاغوت والمعاداة ونحو ذلك، لا هذا باطل لا شك، وإنما النظر يكون فيما هو قابل للخلاف، ويكون فيه ماذا؟ يكون فيه كلام لأهل العلم وثم أدلة يستدل بها المستدل. لابد من أدلة، شبهة لابد من اعتماد دليل صحيح واستدلال صحيح، هذه شبهة المعتبرة عند أهل العلم. وكذلك التأويل السائغ لابد من دليل صحيح ونظر صحيح، ونظر صحيح. إذن التولي لا ينقسم والموالاة تنقسم. فالموالاة قسمان: موالاة مطلقة عامة، وهذه كفر صريح مرادفة للتولي، وهي بهذا المعنى مرادفة لمعنى التولي، وعلى ذلك تحمل الأدلة الدالة على بظاهرها أنه كفر وأن من والاهم فقد كفر أو نحو ذلك. وموالاة خاصة وهي موالاة الكفار لغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد، مع سلامة الاعتقاد يعني الأمور الدنيوية، كما ذكرت لك أن هذا يعتبر أصلا. كيف يعتبر أصلا؟ يعني النظر يكون باعتبار الأصل أنه كبيرة من الكبائر، ثم قد يرتقي بعض الأفراد ها فيكون ماذا؟ يكون كفرا، لكن في الأصل قبل أن يتبين لك تحكم بماذا؟ بما دل عليه الدليل، وهو أنه موالاة صغرى وأنه كبيرة من الكبائر. إذا ظهر لك بعد ذلك أنه ارتقى، حينئذ تحكم بما ظهر لك، تحكم بما ظهر لك ولا تلزم غيرك، صح أو لا؟ يعني إذا ظهر للإنسان أمر ما يتعلق به الكفر لا يلزم غيره، وإنما يحكم بما يعتقده هو دينا. هذا جملة ما يتعلق به ما ذكر المصنف رحمه تعالى بقوله: والمعاداة فيه.